بمناسبة عيد الشباب الكوري، نشرت جمعية صداقة البريطانية الكورية في الإنترنت قبل أيام مقالة بعنوان دولة الشباب القوية تظهر جبروتها على الملأ. قالت فيها إن كل البلدان بالعالم لها شباب، ولكن لا يوجد بينها بلد مثل كوريا التي تبرز الشباب كأبطال العصر، وإن كوريا التي تفتح أزهار الحلم الذي ترغب فيه كثير من البلدان والأمم ولكنها لا تحققه، إنما هي دولة الشباب القوية الوحيدة في العالم.